بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله: فصل. الفرق بين الضبع وغيره من كل ذي ناب يوافق السباع. وأما قولهم حرم كل ذي ناب من السباع وأباح الضبع ولها ناب، فلا ريب أنه حرم كل ذي ناب من السباع، وإن كان بعض العلماء خفي عليه تحريمه زي المالكية، فقال لم يبلغ علمي. وأما الضبع فروي عنه حديث صححه كثير من أهل العلم بالحديث فذهبوا إليه وجعلوه مخصصا لعموم أحاديث التحريم، كما خصت العرايا أحاديث المزبنة. المزبنة اللي بيع الثمر بالتمر، فاستثنى من ذلك قدر العرايا، لأن النخلة والنخلات تكون للرجل، فأجاز أن يبيعها بخرصها من التمر رفقا بصاحب العرايا اللي هي النخلات المفردة وسط البستان فيما دون 5 درجة، فأجاز ذلك تخصيصا. فهو حديث الضبع أنه صيد وأنه فيه شاء حديث صحيح، يعني فيه كبشن. قال: وطائفة لم تصححه وحرموا الضبع لأنه من جملة ذات الأنياب، وقالوا: وقد تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وصحت صحة لا مطعن فيها من حديث علي وابن عباس وابي هريرة وابي ثعلبة الخشني، بمعنى ان كل ذي ناب من السباع وهو ما يعدو على غير من الحيوانات والانسان وغيره فهو محرم الاكل، زي الذئب والاسد والنمر والفهد وكل ذي ناب. قال: اما حديث الضبع فتفرد به عبد الرحمن ابن ابي عمارة، واحاديث تحريم ذوات الانياب كلها تخالفه. قالوا: ولفظ الحديث محتمل، يحتمل معنيين: احدها ان يكون جابر رفع الاكل الى النبي صلى الله عليه وسلم، وان يكون انما رفع اليه كونها صيدا فقط، ولا يلزم من كونها صيدا جواز اكلها، فظن جابر ان كونها صيدا يدل على اكلها، وده الظاهر فعلا انها صيد بيت يجوز اكلها. قال: فأفتى به من قوله ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه من كونها صيدا. ونحن نذكر رفض الحديث يتبين ما ذكرنا. فروى الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن أبي عمارة قال: قلت لجابر بن عبد الله: آكل الضبع؟ قال: نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قلت: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. طب نعم دي تنفع ذلك يعني على انها صيد ولا على انها اكلها؟ فمحتمل يكون كده ومحتمل يكون كده. محتمل يكون ان جابر افتى بان ياكلها لانها ايه؟ صيد، وهو سمع انها صيد فقط. قال: هذا يحتمل. قال الترمذي: سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو صحيح. وهذا يحتمل ان المرفوع منه هو كونها صيدا، ويدل على ذلك ان جابر بن ابي ابن حازم أن جابر بن حزم قال عن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمارة عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الضبع فقال: هي صيد وفيها كبش. قال: وكذلك حديث إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه: الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل. صححه الألباني. قال الحاكم: حديث صحيح ووافقه الذهبي. وقوله يؤكل يحتمل الوقف والرفع، وإذا احتمل ذلك لم يعارض به الأحاديث الصحيحة والصريحة التي تبلغ مبلغ التواتر في التحريم. كلام غير ظاهر، لأنه ما تخصيص له وليس معارضة، معارضة من كل وجه، فإن تخصيص العام وارد. وقوله طالما أن الرسول قال هي صيد، الضبع صيد، قد قال عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى مش حرم، يبقى ايه؟ يبقى حلال. مفهوم المخالفة قوي جدا. ها؟ ان هو دعوة الوقف يعني، مش الادراج يعني، كان الصحابة يعني. صح. واضافة الى ذلك قوله عز وجل: واذا حللتم فاصطادوا، فاذا اصطادوا يصطادوا للاكل. قالوا ولو كان حديث جابر صريحا في الإباحة لكان فردا، وأحاديث تحريم ذوات الأنياب مستفيضة متعددة، ادعى الطحاوي وغيره تواترها، فلا يقدم حديث جابر عليها. غير ظاهرة الكلام، لأننا نقول بتخصيص الكتاب المتواتر بحديث السنة الذي هو خبر واحد، فيجوز تخصيص المتواتر بالأحد. قالوا: والضبع من أخبث الحيوان وأشرهه، وهو مغرى بأكل لحوم الناس ونبش قبور الأموات وإخراجهم وأكلهم، ويأكل الجيف ويكسر بنابه. قالوا: والله سبحانه قد حرم علينا الخبائث، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الأنياب، والضبع لا يخرج عن هذا وهذا. قالوا: وغاية حديث جابر يدل على أنها صيد يفدى في الإحرام ولا يلزم من ذلك أكلها. قد قال بكر بن محمد: سئل أبو عبد الله يعني الإمام أحمد عن محرم قتل ثعلبا فقال عليه الجزاء: هي صيد ولكن لا يؤكل. قال جعفر ابن محمد: سمعت أبو عبد الله سئل عن الثعلب فقال: الثعلب سبع. فقد نص على أنه سبع وأنه يفدى في الإحرام. ولما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشة ظن جابر أنه يؤكل فأفتى به. الله يأتوا لنا عن صحابي آخر ما يخالف ما جاء عن جابر. قول الإمام أحمد لا يعارض بقول جابر، أقصد يعني لا يساوي قول جابر، قول جابر أعلى وأقرب إلى ظهر كتاب السنة. مسألة أنه هو أفتى بأنه في الثعلب جزاء وأنه صيد يحتاج إلى ذلك. قال: والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما، حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع. وهذا لا يقع مثله في الشريعة، أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرقان بينهما. وبحمد الله إلى ساعتي هذه ما رأيت في الشريعة مسألة واحدة كذلك، أعني شريعة التنزيل لا شريعة التأويل، يعني مش كلام العلماء، يعني شريعة التنزيل ونصوص السنة. من تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال، فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين: أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبيعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، لأنه أصلا بتاكل الجيف أصلا. هو الصحيح أنه قد يعدو فعلا، مش كده؟ أنه بيهجموا على بعض الحيوانات. شفت أنت في بتاع صح، جايبينه فعلا أنهم بيعدوا فعلا. ها؟ في الفيلم بتاع الافتراس، مش كده؟ قالوا: او هو كونها ذات ناب. احنا ممكن في امر يعني اذا خصصه الشرع يجوز ان يكون له سبب خفي، احنا مش شرط ان احنا نعرف والله. اذا صح الحديث فنقول به، ولو لم تظهر لنا وجهه، ولم يظهر لنا وجهه ليه التخصيص، يكون في حاجة خفية في الضبع أدت إلى حصول هذا التخصيص. قال: ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتدي بها شبهها، فإن الغاضي شبيه بالمغتدي. ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع حتى تجب التسوية بينهما في التحريم، ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفها. والله أعلم. إلى أن يتضح الفرق إن شاء الله نقول بمقتضى الأحاديث، وإن لم يظهر لنا وجه ذلك في العقل والقياس. قال: الحكمة في جعل شهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادتين. أما قوله وجعل شهادة خزيمة ابن ثابت بشهادتين، حديث أخرجه أبو داود في باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم. هو الظاهر لا، أن الحاكم ما يحكمش بشهادة واحد بس، لكن يحكم بشهادة شاهد مع يمين، أو أن يكون هذا هو ابن يكون هو خزيمة. قال: دون غيره ممن هو أفضل منه، أفضل من خزيمة، فلا ريب أن هذا من خصائصه، خصائص خزيمة، ولو شهد عنده صلى الله عليه وسلم أو عند غيره لكان بمنزلة شاهدين اثنين. وهذا التخصيص إنما كان لمخصص اقتضاه، وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة إلى الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بايع الأعرابي، وكان فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايع الأعرابي. الأعرابي أصلا باع للنبي عليه الصلاة والسلام وجي أنكر، فقال: بينتك، مين اللي يشهد لك أن أنا بعت لك؟ ما بعت لكش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد؟ فقام خزيمة ابن ثابت الأنصاري وقال: أنا أشهد. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. ومن أين أشهد وهو لم يشهد البيع؟ فقال: من أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وذلك من لوازم الإيمان والشهادة بتصديق صلى الله عليه وسلم، وهذا مستقيم عند كل مسلم، ولكن خزيمة تتفطن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة لصدقه في كل ما يخبر به، فلا فرق بين ما يخبر به عن الله وبين ما يخبر به عن غيره في صدقه صلى الله عليه وسلم في هذا وهذا، ولا يتم الإيمان إلا بتصديقه في هذا وهذا. فلما تفطن خزيمة دون من حضر لذلك استحق أن تجعل شهادته بشهادتين. قال: الحكمة في تخصيص أبي بردة بإجزاء تضحيته بعناق. سن المجزاء في الأضحية والهدي وسائر ما يجب من الذبح لابد أن تكون مسنة، ولكن يجزئ الجذع من الضأن، لا يجزئ من الماعز ولا من غيرها من حمات الجذع ولا العناق اللي هي الماعز الصغير، لابد أن تكون مسنة، وهي الثنية التي سقطت إيه سناياها، يعني اللي هي طلعت سنان دائمة، سنة طويلة كبيرة دي. قال: أما تخصيصه أبا بردة بن نيار بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده، أنه قال: تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك، نص في أن هو الوحيد اللي هتجزيه العناق دي المعز الصغيرة. فلموجب أيضا وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولا غير عالم بعدم الإجزاء، هو كان ذبح الأضحية الأصلية بتاعته قبل الصلاة غير عالم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد مكانها أخرى بعد الصلاة، فقال: عندي عناق هي خير من المسنة، دي عناق صغيرة صحيح بس مليانة، فقال: تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك. فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك التي ذبحها قبل الصلاة ليست بأضحية وإنما هي شاة لحم، أراد إعادة الأضحية، فلم يكن عنده إلا عناق هي أحب إليه من شاتي لحم سمينة، فرخص له في التضحية بها لكونه معذورا وقد تقدم ذبح تأول فيه وكان معذورا بتأويله، وذلك كله قبل استقرار الحكم، فلما استقر الحكم لم يكن بعد ذلك يجزي إلا ما وافق الشرع المستقر وبالله التوفيق. ولأنه بعد كده الناس لو جهلت فهي غير يعني معذورة لأنها مفرطة، مفرطة لأنه لاحظ قبل ما يخدم على العمل لابد أن يتعلم أحكام الشرع. قال: فصل: الحكمة في التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار. قال: أما التفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والإسرار ففي غاية المناسبة والحكمة، فإن الليل مظنة هدوء الأصوات وسكون الحركات وفراغ القلوب واجتماع الهمم المشتتة بالنهار، فالنهار محل السبح الطويل، محل السبح الطويل بالقلب والبدن، والليل محل مواطأة القلب للسان ومواطأة اللسان ومواطاة اللسان للأذن. ولهذا كانت السنة تطويل قراءة الفجر على سائر الصلوات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالستين إلى المئة في الركعة والركعتين، أخرجه البخاري. كان الصديق يقرأ فيها بالبقرة وعمر بالنحل وهود وبني إسرائيل ويونس ونحوها من السور، إن القلب أفرغ ما يكون من الشواغل حين انتباهه من النوم، فإذا كان أول ما يقرأ سمعه كلام الله الذي فيه الخير كله بحذافيره صادفه خاليا من الشواغل فتمكن فيه من غير مزاحم. وأما النهار فلما كان بضد ذلك كانت قراءة صلاته سرية، إلا إذا عارض ذلك معارض أرجح منه كالمجامع العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف، فإن الجهر حينئذ أحسن وأبلغ في تحصيل المقصود وأنفع للجمع، وفيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة. قل قولي هذا واستغفر الله. هذا سر، والله أعلم، علشان يبين لهم أن صلاة الظهر، وإلا كانت تبقى زي الجمعة، يفتكروا الناس جمعة، ففي مصلحة في أنه يصليها إيه؟ سرا، عشان الناس تعرف بعد كده أن دي ظهر مش جمعة، وإن عرفة ما تصليش، كانت زمانها بقت هتعمل اضطراب جامد جدا، كان كده تعرف أنها ظهر حتى وهم مسافرين.